أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. سورة النساء الصغرى أو سورة الطلاق، اشتهرت بمسمى سورة الطلاق وعرفت أيضا بسورة النساء الصغرى. وهذه السورة المتأمل فيها يتأكد أنها ليست قاصرة على مجرد الكلام عن موضوع الطلاق، وإنما تضمنت قدسية ومكانة واهتمام الإسلام بالأسرة ككل، بمعنى أن اللي تأمل السورة يدرك بعد التفكير والتدبر والتأمل في هذه الآيات المعدودة لهذه السورة أن الإسلام أحاط الأسرة بمجموعة من الأحكام التي ترفع مكانة الأسرة إلى درجة التقديس والاحترام، وفي نفس الوقت تحدد مكانة الأسرة في بناء المجتمعات وبناء الأمم، وأيضا ليقرأ السورة يشعر بإحساس عميق بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وهو يتكلم، أنت تقرأ يعني، وأنت تقرأ أحكام، مجموعة من الأحكام، ربما لو صيغت هذه الأحكام في صورة قانون مثلا هتجد كلمات جافة لا تتأثر بها النفوس ولا القلوب ولا العقول، وبالتالي لن يتأتى تطبيق القانون ولو بمستوى 1 في 1000، بمعنى إذا كان هناك مأثورة تقول أن هذا الأمر أي هذا الدين لن يصلح آخره إلا بما صلح به أوله، هذه السورة بتؤكد هذه الحقيقة أن بناء المجتمع المكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، وبالتالي من باب أولى وقبل ذلك وبعد ذلك وأثناء ذلك بناء شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء شخصية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، بناهم ربنا سبحانه وتعالى خلية خلية وجزء جزء بالقرآن وبالوحي وبالرعاية التامة من قبله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني موضوع الطلاق ده موضوع قد يمر عابرا، إذا ذكر يذكره الإنسان ذكورا عابرا لا يهتم به على أنه أمر يتفرع من العقيدة والإيمان والعقل، ولا ينظر إلى الإنسان على أنه أمر تتأثر به الأسرة والمجتمع، ولا ينظر عليه الإنسان على أنه خطير للدرجة التي قد تهدد الأمة بأسرها إن أهمل هذا الأمر، أمر الطلاق. واللي تأمل السورة وكان لنا لقاء فيها سابقا يجد أمرا عجيبا، إن فيها مجموعة من المؤثرات النفسية والقلبية والعقلية والروحية من خلال قراءة الآيات التي قد لا تحشد في سورة أضعاف أضعاف هذه السورة، أو لو ذكر هذا الكلام مثلا على أنه علم يكتب في مجلدات، تجد في هذه السورة من صفحتين تقريبا فيها حشد من المعاني والمؤثرات النفسية والقلبية والروحية والعقلية التي لا توجد في مجلدات مما يكتبه البشر. تذكرون هي السورة حوالي 12 آية، 12 آية في هذه السورة، لكن يذكر فيها اسم الجلالة 25 مرة، 25 مرة الله الله الله الله الله الله الله الله، عشان يذكرك ان انت بتتناول وبتسمع وبتدرس وتستقبل وتتلقى حكم له خطورته، وهو ينبع من عقيدة الإيمان. يعني في الآية الواحدة أول آية 4 مرات ذكر لفظ الجلالة، والثانية والثالثة 3 مرات، والسبعة 3 مرات، والنمرة 10 و11 و12 3 مرات. الآية الأولى 4 مرات، الآية الثانية والثالثة 3 مرات، الآية العاشرة 3 مرات، الآية 11 3 مرات، الآية 12 3 مرات، وبعدين الآية الرابعة فيها مرة، الآية الخامسة فيها مرتين، والآية التي لم يذكر فيها لفظ الجلالة يذكر ربكم، يذكر ربكم، يذكر أمر الله سبحان الله العظيم وبحمده. هذا الحشد الهائل، الحشد الهائل من المؤثرات على القلب وعلى الروح وعلى النفس، بالإضافة إلى ما يذكر من ألفاظ مباشرة عن العقل، اتقوا الله يا أولي الألباب، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، تقوى مرة واثنين وثلاثة وأربعة تذكر، ذلك أمر الله أمر الله، يقبل أمر يشعرك بأن الموضوع لابد أن يعني يتسلل إن صح التعبير، أو تتشرب به القلوب وتتشرب به الدماء لدرجة القدسية، على أنه فرع الإيمان وفرع العقل وفرع التقوى وأصل من أصول الإسلام. ونصلي على رسول الله. وأنت لو قرأت الآية الأولى يا أيها النبي يا أيها النبي، والموضوع مش خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما خاص بتكون بامرأة عربية في خيمة في ركن من أركان الجزيرة العربية، أو في مكان من أركان الكرة الأرضية، ومع هذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون امرأة مهملة، أخوها ما خدش باله منها، ولا أبوها ما خدش باله منها، ولا عمها ولا خالها ما يهتمش بها، ولا العيلة ما تهتمش بها، لكن الله سبحانه وتعالى يهتم بهذا الأمر، هذا الاهتمام الجلل الخطير العظيم، وإن كانت في أدنى أو أقصى مشارق الأرض أو مغاربها أو شمالها أو جنوبها. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم هو الخطاب للجماعة، إذا طلقتم يبقى الخطاب للجماعة، معنى الطلاق ما بيتمش بصورة جماعية، الطلاق ما بيتمش للنساء، الطلاق بيتم من المرأة من رجل، الطلاق بيتم من المرأة من رجل، مع هذا الخطاب للأمة، خطاب للأمة، خطاب للجماعة، من قائدها لأقل من فيها لأبعد من فيها لأدنى من فيها. إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أيضا خطاب للجماعة، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، واتقوا الله ربكم. ولما تأخذ واتقوا الله ربكم، اتقوا الله واسم الجلالة، اسم الجلالة المفترض أنه يهتز له القلوب وتهتز له النفوس، واتقوا الله وبنجل لربكم، ربكم بلها إيحاء لابد أن يفهم، لأنه يربي بالنعم، يربي بالنعم المادية بما يعطي من رزق أو مال أو صحة أو جمال أو ملبس أو مسكن أو زوجة أو زوج، ويربي بالشرائع بالآداب بالأحكام بالآيات بالوحي، يربي النفوس والقلوب والعقول، يربي العقول بالعلم، يربي النفوس بالفضائل، ويربي القلوب بالرقائق والموعظة. وأيضا السورة تذكر ذلكم يوعظ به، يعني مع التقوى تذكر يوعظ موعظة، يذكر أمر الله، يذكر اسم اللفظ الجلالة، يذكر ربكم، ربكم تديك إيحاء أن الذي يشرع مربي، والمربي دائما يعني يوصف بالشفقة، يوصف بالرقة، يوصف بالرعاية، يوصف بالعناية، يوصف بالاهتمام، كأن الله يقول لك هذا الأمر يعني من وحي الله، وهي يعني فرع من فروع الرعاية والاهتمام من قبل الله سبحانه وتعالى بالنفوس والعقول التي تستمع لهذا القرآن. يبقى الموضوع مش موضوع مجرد امرأة تركت أو رجل تخلى عن امرأة أو فصل علاقته بامرأة، الموضوع يهتم به القرآن اهتماما جللا عظيما خطيرا، ويخاطب العقول كما قلنا، يخاطب النفوس، يخاطب القلوب، ويخاطب الأرواح، لأن القرآن لما يذكرك بالله، لما يذكرك بالموعظة، لما يذكرك بالتقوى، لما يذكرك بالوحي، يذكرك بالأمر، يذكرك بالنبوة، يحذر من خطر الأمر. كل هذا يدلك على أنه يهتم بالآثار. وممكن شبهتها في مرة لما يكون فيه إزالة لعمارة مكونة من 50 دور ولا من 100 دور، كيف يكون الاحتياطات والخوف على سكان هذه العمارة؟ بيجيبك اللي يجيب لك شرطة، ويجيب لك الإسعاف، ويجيب لك الحريق، ويجيب لك السلالم، ويجيب لك الإمكانات، ويجيب لك قوات، ويعمل تحذيرات، ويمنع الناس من المرور، ويخلي العمارة بالرفق، ويخرج السكان منها عشان يسلموا كي لا تنهار عليهم. هكذا يتعامل القرآن ويتعامل الإسلام مع الأسرة. مش يعني طلاقي بيدمر، مش طلاقي يعني يخرب، طلاقي يعني معناها يتبع الهوى. والأسف الشديد أنك لو تسقط هذا الأمر على واقع الناس، تجد الناس ينظرون إلى الطلاق على أنه انتقام، وأنه تخريب، وأنه تدمير، وأنه يغل حقد يعني بطريقة على عكس ما أراد الله. واقع الناس عكس ما أراد الله سبحانه وتعالى فيما أوحى في هذه السورة، رغم سورة البقرة تكلمت عن هذا الأمر، وتكلمت يعني بعض السورة عن العلاقات الأسرية، لكن هذه السورة بالذات لما قلت لك لما يكون عمارة هتوقع وعاوز أنت تطلع الناس اللي فيها، هتهدم هتهدم لكن تحافظ على الأرواح، تهدم لكن تحافظ على الممتلكات، تهدم لكن تحافظ على الناس المحيطة بهذا المكان. إذا كان ولا بد وفيه ضرورة قصوى لقطع هذه العلاقة، يبقى فيه احتياط واثنين وثلاثة وأربعة ومجموعة احتياطات تؤخذ في الحسبان حين يفكر الإنسان في فصل العلاقة بين رجل وامرأة. وهذا يدلك على أن الطلاق لا يوصل إليه إلا عند استحالة الحياة. ولذلك في سورة النساء قال إن يعني الطلاق لا يكون إلا في حالة النفور الشديد الذي تستحيل معه الحياة. حتى وإن وجد الأسرة لو وجد فيها كراهية ما تطلقش، ممكن تعيش الأسرة وتستقر وتبنى وفيه كراهية لكن وتستمر، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد توجد كراهية لكن يوجد فيه خير كثير، تطلع ذرية صالحة، يطلع منها واحد عالم ينفع الأمة، يطلع منها واحد يخدم الأمة، يطلع منها يعني مجموعة أو أولاد أو ذرية صالحة. وأنت بدأ تنظر على الذرية على أنها الولد والبيت، الذرية على ممكن الولد بيت بعدين يتجوز، والولد البيت يجيب له أولاد، والأولاد الأولاد، والذرية والأحفاد. ربما هذه الأسر التي تبنى على الكراهة يخرج منها بعد 500 سنة من يصلح شأن بلاد وعباد، وأنت لا تعلم. ولذلك الأمر يعني موكل في هذه السورة إلى علم الله، وتكلم فيها سبحان الله، تكلم فيها عن خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما بما يدور في النفوس، ما يدور من الرجل والزوج والزوجة، من الحما والحماة، من الجيران والجيران، ومن الأقارب، من هؤلاء، ويعلم ما سيكون بعد مئات وآلاف السنين من هذه الأسرة أو من غيرها سبحانه وتعالى. فلما تختم السورة بالكلام عن خلق السماوات والأرض وتنزل الأمر وأن أحاط الله بهذه الأشياء بالعلوم كلها سبحانه وتعالى، يدلك على أن الأمر مش مجرد علاقة زوج بزوجة، حتى لو في كراهية قد تستمر الحياة ويكون فيها خير كثير للرجل وللمرأة وللأجيال التالية وللمجتمع كله. يبقى أن يوجد الكراهية لا يشترط أن يوجد مع الكراهية طلاق، ولا يشترط مع الاستقرار في الأسرة حب أو العواطف. العواطف لا تكفي، ولذلك فاتقوا الله يا أولي الألباب. العواطف تحتاج إلى عقل، والعقل يحتاج إلى شرع، والشرع يحتاج إلى إيمان وتقوى ورقة في القلب وروحانية. هذا كله متضمن في هذه السورة. لو تأملتها آية آية تجد نفسك سبحان الله تسبح في بحار من رحمة الله ومن فضل الله ومن كرم الله على هذه الأمة. لما قلنا لفظ الجلال يذكر 25 مرة، لفظ الرب يذكر مرة واثنين وثلاثة، لفظ التقوى مرة واثنين وثلاثة، لفظ الشرع والأمر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، سبحان الله العظيم بحمده، يدلك على الأمر خطير. وهذا الذي حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كتلة ربانية روحانية تحتكم إلى السماء. وكأن القرآن يقول لك حتى إن تم الطلاق ما تنساش إن دي أنت إنسان وهي إنسانة. يعني طلاق، كانت زوجة ثم تفرقت فارقها زوجها، هل كذا انتهت العلاقة؟ لا، ده هي إنسان، والإنسان لها حقوق، هي لها حقوقها، لها حقوقها زوجة، وهي لها حقوق وهي طليقة، ولا حقوق حتى إن كانت طلقة بينة بائنة، ولا حقوق إن كانت حاملا، وللجنين حقوق، وهي من ناحية الإنسانية لها إنسان له كيان، هذا الإنسان يحترم، هذا الإنسان يعامل معاملة إنسانية. وبعدين الناحية المادية دي مش مشكلة، يعني العلاقات المادية دي تقضى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ضمانات لهذه الأسرة، مش تقطيع وضرب ابن طاوت وضرب والأب يضرب والأخ يضرب والبنت تضرب والنساء تخبط في بعض ويتحول إلى حقد وغل وعداوة، وقد يلجأ إلى فقدان العقيدة أن يتحول يشتغلوا في السحر ويشتغلوا في الدجل عشان خاطر يفرق ويمزق الأسر. سبحان الله العظيم بحمده، لمجرد أنه يعني ترك بنته يعني طلق ابنتها وطلق أخته أو طلق أختها وطلقت بنتها يبقى يحصل عداوة. القرآن وهذه السورة تقول لا، المودة والعلاقة لابد أن تستمر حتى وإن تم فراق، والفراق لا يستلزم النزاع والشقاق، لأن شرائع الإسلام كلها احتياطات ووقاية من النزاع. سبحان الله العظيم الحمد، لأن ربنا بيشرع تشريعات في الميراث عشان الناس ما تتخانقش مع بعض، لما يشرع حدود عشان الناس برضو ما تختلفش مع بعض، لأن في حكم موجود خلاص. إيه الحكم؟ نطلع القرآن ونقول الحكم كذا ونطبق ما نختلفش. ولما ترك الناس القرآن وشرائع السماء بدت العقول تشتغل. هو لما نزلت هذه الحقوق وهذه الضمانات لم يكن فيه مؤتمر للمرأة ولا منظمة للنساء ولا ندوة لحقوق المرأة ولا مؤتمر لحقوق المرأة ولا منظمة لضمانات شافية، ما كانش هذا الكلام في الجزيرة العربية ولا في غير الجزيرة العربية، وكان الناس لا يدركون يعني منتهى مصلحة المرأة ولا منتهى مصلحة الأسرة. لكن القرآن جاء بهذه الضمانات، بيقول إن الوقاية عشان منع للنزاع ومنع للشقاق ومنع للخلاف ومنع للعداوات ومنع لوجود غل في المجتمع. وسبحان الله، كان ممكن واحد يطلق امرأة وتزوجها أخوه، واحد يطلق امرأة وبعد كده يتجوزها ابن عمه ويتجوزها قريبة، وما كانش مشاكل، ما تبقاش عداوة لهذه الدرجة. لكن لما الناس بعدوا عن شرع الله أصبحت مشكلة واحدة في أسرة تم مشكلة في بلد، عشان واحد طلق واحدة بعدها بين أسرتين حتى يتجوز منهم حتى يتعامل معاهم، يعني حتى إن كانوا شركاء في حقل ولا شركاء في تجارة ولا شركاء في صناعة يختلفوا مع بعض وتبقى عداوة مستمرة. هذا الذي حذر منه القرآن، وهذا الذي أراد الله ألا يكون بين المسلمين. وسبحان الله العظيم بحمده، إذا كان يعني من الضرورة أن يشق بطن المريض ويستخرج منه مضغة أو يعني يعالج فيه جرح أو ينظف فيه خراج معين أو تجمع دواء دموي معين، فهكذا ينظر الإسلام إلى الأسرة، إلى الأسرة، أنها للضرورة يشق بطن المريض، للضرورة يستخرج جزء من هذا المريض، للضرورة يلتئم هذا الجسم بعد ذلك، ثم تستقر وترجع الأمور. أنت شفت مثلا واحد مريض عملوا له عملية واستخرجوا منه جزء، استخرجوا منه الزائدة الدودية، ولا استخرج منه جزء كان دمل أو خراج أو تجمع دموي، وبعدين الجسم اعترض وعمل مشاكل، والذراع وقع في ناحية ورجل وقعت في ناحية، ولا العين طارت ولا الأذن طار. المجتمع لابد أن يتماسك كما أن الجسد يظل متماسك بعد العلاج. إذن الطلاق في الإسلام نوع من العلاج عند الضرورة، يستأصل جزء معين أو يشق جزء معين أو يفتح، ثم بعد ذلك تلتئم الأمور. لما الناس تتبعوا الهوى، ولما الناس نسوا هذا القرآن، ولما الناس يعني نقول فزلكة فكرية أو عملوا اجتهادات هوائية، اتبع كل هواه، بدأ يحطوا قوانين، هذه القوانين بدل ما تلم الشمل أصبحت تمزق الأسر، بدل ما تعالج أصبحت تجيب أمراض، بدل ما يعني يعالج قضايا الأسرة وقضايا المرأة بطريقة معينة أصبحت تترتب عليها أنواع من الغل، أنواع من الحقد، أنواع من العداوات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تتأمل هذه السورة تجد الإحاطة التامة والعناية التامة على أن الزوج والزوجة مش مجرد علاقة فراش. ما هو الناس بتنظر على أن العلاقة المرأة والرجل علاقة فراش، وقد يعني يزودوا لها علاقة ثانية، علاقة منفعة مادية، هي موظفة ولا هي غنية وهو غني وثري، فتزداد الأمور يعني وبالا ونكدا والعياذ بالله، ويزيد الاضطراب والقلق في الأسر. إنما القرآن ينظر على الإنسان على أنه عقل يفهم، وأنها نفس لها مطالب، هذه المطالب تشبع الغرائز بس بنوع من الرقي والأدب والاحترام. فرق بين إنسان يتزوج وبين حيوان يلتقي مع أنثى، ذكر وأنثى. الرجل ليس مجرد ذكر، والمرأة ليس مجرد أنثى، إنما ده كيان إنساني له احترامه، عقل محترم ونفس محترمة وروح محترمة وقلب محترم وكيان محترم يعرف الله ويقدسه ويحترمه، إن صح التعبير، ويقدره حق قدره، ويعرف الإسلام وحدوده وآدابه، ويعرف الواجبات والحقوق، ويعرف الإنسانية وينبغي أن يكون لها في تعامله معها، ويعرف نفسه وحقه وما يجب عليه وما يستحقه. ده الإنسان، نفس الإنسان. فبينظر الإنسان إلى الزوج، القرآن والإسلام ينظر إلى الزوج على أنه كيان إنساني، وينظر إلى الزوج على كيان إنساني محترم. إذا كان أبوها لا يعرف حقوقها فالله حدد وبين وشرع ووضح المعالم، إذا كانت هي لا تعرف حقوقها فالله بين وحدد ووضح المعالم. إذن هذا هو الإسلام، وهذا هو القرآن، وهذه هي السورة التي تكلمت عن الطلاق كأنه وسيلة للبناء. يعني إذا كان الأسرة مطالب أن نحافظ على بنائها، فالمجتمع يحافظ على بنائه وقوته وتماسكه. بمعنى إن فكنا أسرة ما ننساش أننا نحافظ على بناء المجتمع. يعني زوج مع زوج يختلفوا، ما يصحش الأسرة مع الأسرة يختلفوا، أسرة الزوج أسرة الزوجة ما يصحش يدخل إليه النزاع. والضامن الأول إن ربنا وضع الحلول، وبعدين قيد الألسنة من أن تخوض في الكلام فيما لا ينفع ولا يضر في علاقة الأسرة. قيد الكلام، يعني تتكلم بكلام إما بكلمة تنفع أو تلتزم الصمت. إن كان في ضرر بأن الله سميع عليم، إن كان في خطر بأن الله رقيب على العباد. ده التربية، تربية الضمير، تربية القلب، تربية النفس في الإسلام وفيما يؤخذ من هذه السورة. الحقيقة أن السورة يعني كل ما الواحد يتأمل في القرآن ويحاول يستعد بقراءة كلام العلماء في التفسير عن معاني القرآن، لكن حين يسمع القرآن في آخر لحظة ونسمع في الصلاة يحس الموضوع أكبر وأخطر من أن الإنسان يقدر يتكلم فيه يعني. سبحان الله العظيم بحمده. قلنا القرآن يقول لك من يتق الله يجعل له مخرجا، وانت تتكلم عن الأسرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أول السورة قال واتقوا الله ربكم، يقول لكم من يتق الله، من يتق الله وتوب، يقول لك ذلكم يوعظ به، ذلكم يوعظ به. اللي بيحس اللي بيفهم هو اللي ينتفع بهذه الآيات وهو اللي يطبقها. لما يوجد مجتمع اللي بيقول لك 40% من حالات الزواج بيترتب عليها طلاق، يبقى إذن ما حدش طبق لا ما يكون قبل الزواج ولا أثناء الزواج ولا بعد الزواج ولا عند الفراق والعياذ بالله. كثرة الطلاق يدلك على الناس أخذوش بآداب الإسلام في الاختيار في الزواج ولا في العلاقة الزوجية أثناء تواجد الأسرة. لو طبق الناس الإسلام لاستراح الجميع، الذي يدري والذي لا يدري. لو طبق الناس تعاليم الإسلام يعني تجد مجتمع متماسك، تجد نفوس هادئة، تجد استقرار مجتمعي، تجد سبحان الله العظيم الحمد كيان متماسك، كأن المجتمع كله جسد واحد كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين أو المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المفترض زي ما قلنا أن الإنسان يتعامل بهذه الكيفية حتى في حالة الفراق والطلاق. إنما لما الناس ابتعدوا عن شريعة السماء ولم يدركوا غايات الآداب والأحكام التي جاء بها القرآن تحكم الهوى، ولما تحكم الهوى طبعا لابد الناس تختلف في الآراء، واختلاف الآراء يبقى فرقة، يبقى نزاع، يبقى خصومة، يبقى شقاق، يبقى تمزق في المجتمع، يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما أنفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، من عمل لا يرفع، من دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين.